بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جن جنون قريش بعدما أسلم عمر بن الخطاب ومن قبله حمزة بن عبد المطلب، حاسين بالعجز قدام هذه الدعوة المستمرة في النمو بالرغم من كل محاولاتهم في القضاء عليها، قمع وتعذيب وترهيب وإغراء ومساومات، مفيش حاجة نافعة. الناس بيزيد تمسكها بدينها أكتر، والدعوة بدأت تستقطب ناس لهم وزنهم زي حمزة وعمر. جربوا كل الوسائل ولم يبقى إلا الاغتيال. اجتمعوا واتفقوا على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا خدوا منا دية مضاعفة ويقتلوا واحد من برا قريش وتريحونا وتريح نفسكم. فلما رأى أبو طالب ذلك جمع بني هاشم والمطلب مؤمنهم وكافرهم، وأمرهم أن يدخلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشعب ويحموه ويمنعوه. الشعب هو يعني طريق منخفض بين جبلين، أمرهم أبو طالب أن هم يعني يتجمعوا كلهم فيه. طب ليه؟ وإيه الفكرة من كده؟ بني هاشم والمطلب ما كانوش ساكنين في مكان واحد جنب بعض. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بيته كان بين اتنين من أشد أعداء الإسلام، عقبة بن أبي معيط وأبو لهب. عشان كده قرر أبو طالب إن هم يجتمعوا كلهم في مكان واحد، إيد واحدة، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم بينهم عشان يقدروا يحموه. كان النبي صلى الله عليه وسلم مهدد في كل لحظة بالقتل، عشان كده كان أبو طالب بيخلي حد تاني ينام مكانه بالليل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة بينام في مكان مختلف. شوف لدرجة ايه كان مهدد، يعني واللي حواليه حاسين بالخطر عليه. ففشلت قريش تماما انها توصل للنبي صلى الله عليه وسلم ويغتالوه. فلما وجدوا ان بني هاشم وقفوا كلهم ايد واحدة وصف واحد لحماية النبي صلى الله عليه وسلم، قرر طغاة قريش حشد القوى لمجابهة بني هاشم. هم ما عندهمش استعداد ان هم يدخلوا في حرب اهلية، ولكن لابد من المواجهة والحسم، فلجأوا إلى المقاطعة. اجتمع زعماء الشرك في مكة وأتمروا بينهم أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على مقاطعة بني هاشم والمطلب اقتصاديا واجتماعيا، بحيث أن هم يعزلوهم تماما إلى أن يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتفقوا على أن لا يزوجوهم ولا يتزوجوا منهم، ولا يدخلوا بيوتهم ولا يجالسوهم، ولا يبيعونهم شيئا ولا يشتروا منهم شيئا حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل. واتفقوا أن لا يأخذهم بهم في ذلك رأفة أو رحمة أبدا، وكتبوا بهذا صحيفة علقوها في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم بجدية الأمر. وبدأت سنين عجاف لا يعرف مداها إلا الله، سنين عانى فيها المسلمين ومعهم بني هاشم والمطلب، يعني وجهدوا جهدا شديدا، حتى وصل بهم الحال ان هم اكلوا ورق الشجر من الجوع. يعني كان احدهم ياتي السوق ليشتري شيئا من الطعام لعياله، فراه ابو لهب فيقوم في التجار قائلا: يا معشر التجار، غالوا على اصحاب محمد حتى لا يدركوا معهم شيئا، ولقد علمتم مالي ووفائي وذمتي، فانا ضامن لكم ان لا خساره عليكم. فيزيدون عليهم في السلعه قيمتها اضعافا حتى يرجع إلى أطفاله وهم يتضاغون من الجوع، يصرخون من الجوع وليس في يده شيء يطعمهم به. تخيل حال المسلمين كده، سنين محدش عارفة تنتهي إمتى. ده إن انتهت أساسا، الملابس تبلى عليهم، هدومهم حتى مش الأكل بس، ولا يستطيعون حتى أن يشتروا قماشا يسترون به أجسادهم، وتتقطع أمعاؤهم من الجوع فلا يجدون إلا ورق الشجر يأكلوه. يعني حال قد يصبر عليها الإنسان، ولكن هل يقدر يصبر حد هو شايف ولاده أطفاله بيصرخوا من الجوع؟ الإنسان ممكن يصبر في نفسه هو، لكن ولاده صراخ الأطفال من الجوع اللي كانت مكة بتسمعه من وراء الشعب، واللي يعني ربما حرك ضمائر البعض من أهل مكة ممن لهم يعني رحم أو صلة قرابة ببني هاشم، فحنت قلوبهم ومنهم حكيم بن خزام اللي بدأ يرسل ما يستطيع من مؤن سرا إلى المحاصرين في الشعب. وأبو جهل يكتشف ده فيبدأ يترصد بنفسه طريق تسلل الطعام إلى بني هاشم ليمنعه. إن يعني كان في ناس نادر حياتها وعمرها عشان الحصار والمقاطعة دي تؤتي ثمرها. ولكن سبحان الله، سنة الله في النفوس. زي ما شفنا قبل كده حمزة يسلم لما يشوف جبروت الطغاة فيتعاطف مع المسلمين، وعمر بن الخطاب يرق قلبه لما يشوف المسلمين اللي سابوا بيوتهم وأرضهم ومهاجرين في رحلة إلى المجهول. لما الناس في مكة شافوا إصرار وجبروت أبو جهل وغيره من الملأ من قريش على إحكام الحصار على بني هاشم، بدأت تظهر بوادر التصدع والخلاف في صفوف المشركين. ولكن ما زالت الشهور والسنين تمر على المسلمين ولا يعلم أحد متى ينتهي هذا الحصار الظالم. يرى أبو بكر حاله وحال المسلمين. أبو بكر ما هوش من بني هاشم، عشان كده ما كانش معاهم في الشعب، ولكن قريش ما سابتوش في حاله، فبدأ التضييق والأذى يصيبه حتى وهو يعني في حمى ومنعت عشيرته وأهله. فقرر أبو بكر أنه يهاجر بدينه إلى الحبشة هو أيضا. ويخرج أبو بكر بالفعل في طريقه إلى الحبشة، فيلقاه ابن الدغنة سيد من سادات قريش، فيقول: إلى أين أبا بكر؟ فيقول أبو بكر: أخرجني قومي وآذوني وضيقوا علي. فيقول ابن الدغنة: يا أبا بكر، إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك لتعين على نوائب الحق وتفعل المعروف وتكسب المعدوم، فارجع فأنت في جواري. فرجع معه أبو بكر حتى إذا دخل مكة قام ابن الدغنة في الناس فقال: يا معشر قريش، إني قد أجرت ابن قحافة فلا يعرضن له أحد إلا بخير. فكفوا عنه. وكان لأبي بكر مسجدا عند باب داره في بني جمح، فكان يصلي فيه. وكان رجلا رقيقا، إذا قرأ القرآن بكى. فكان الصبيان والعبيد والنساء يعجبون لما يرون من هيئته. عارفين منظر كده لما تلاقي واحد، تخيل واحد في بلد غربي تماما مسلم في مكان في المطار مثلا، واحد مسلم أدركه وقت الصلاة فوقف يصلي في وسط الناس الغير مسلمين اللي ما يعرفوش حاجة عن الإسلام، وقف يصلي ويقرأ القرآن بصوت عالي وتأثر فبكى. تخيل الناس هيتفرجوا عليه إزاي. ده كان نفس الحال لما كان أبو بكر يصلي ويتأثر فيبكي بالقرآن. الناس والعبيد والنساء والأطفال كانوا يعجبوا يتفرجوا ويقعدوا يسمعوا ويتأثروا بكلامه ويرقوا له. فمشى رجال من قريش إلى ابن الدغنة فقالوا: إنك لم تجر هذا ليؤذينا، إنه رجل إذا صلى وقرأ ما جاء به محمد يرق ويبكي، فنحن نتخوف على صبياننا ونسائنا وضعفتنا أن يفتنهم، فأتيه فأمره أن يدخل بيته فليصنع فيه ما شاء، يصلي جوا بيته يا أخي. سبحان الله، أبو بكر يؤثر في الناس بصدقه فقط من غير ما يدعو حد. القلوب تستشعر الصدق في البشر. فمشى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر، إني لم أجرك لتؤذي قومك، إنهم يعني قد كرهوا مكانك الذي أنت به وتأذوا بذلك منك، فادخل بيتك واصنع فيه ما شئت. فقال أبو بكر: أو أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله؟ قال: فاردد علي جواري. قال: قد رددته عليك. فقام ابن الدغنة فقال: يا معشر قريش، إن ابن قحافة قد رد علي جواري، فشأنكم بصاحبكم، اعملوا معاه اللي انتوا عاوزينه. سبحان الله، أبو بكر اللي كان من أول من جهروا بهذا الدين، الإنسان ده أول من جهر بإسلامه في مكة مش هيدفن إسلامه النهاردة مهما كان الثمن. سبحان الله، ولم يمر على أبو بكر لحظات حتى دفع ثمن التخلي عن جوار ابن الدغنة في هذه الحرب العلنية على الإسلام. فيمر به أحد السفهاء وهو يصلي عند الكعبة فيحثو على رأس أبي بكر التراب، فما يكون من أبي بكر إلا أن يشخص ببصره إلى السماء ويقول: يا رب، ما أحلمك عليهم وهم يفعلون ذلك في دينك، ما أحلمك عليهم وهم يحاربون دينك. تعالوا نتأمل الأحداث كده من البداية تاني. البداية كانت منين؟ البداية كانت لما أصبح قتل النبي صلى الله عليه وسلم هدف في حد ذاته عند المشركين. يا ترى بني هاشم هيكون رد فعلهم إيه؟ حماية النبي صلى الله عليه وسلم في البداية كانت حمية، يعني واحد من العيلة، فهل عندهم استعداد النهاردة إن هم يدخلوا في مواجهة صريحة مع قريش كلها عشان النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل عندهم استعداد يتحملوا الجوع والعري عشانه؟ مش غريب إن المسلمين يعني يتحملوا ويصبروا، لكن غير المسلمين من بني هاشم، إيه اللي يخليهم يصبروا على ده كله ولا يندموا لحظة ولا يعاتبوا النبي صلى الله عليه وسلم لحظة ولا يلوموه؟ صدق النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته وقدره واحترامه، هذا الصدق والإيمان بالرسالة اللي خلوا يعني فريق من الجاهلية يضحي بمصالحه واستقراره ووجوده من أجل الإسلام. وتضحية مش يعني ليوم أو يومين، بل تضحية تستمر 3 سنين. يعني والله الواحد يعني يعجب لما يتخيل الصورة دي، يتخيل صورة واحد مشرك قاعد في يعني في زاوية من زوايا شعب أبي طالب وإيده على سلاحه، يعني يكاد يقتله الجوع هو وأولاده وزوجته، وما فيش قدامه أمل ولا رجاء في إن هذا الحصار ينتهي. محدش عارف السنين دي كانت هتخلص إمتى، أو الحصار ده هينتهي إمتى أو إزاي، ويسأل نفسه ليه كل ده، وتكون الإجابة من أجل محمد. هي جاهلية صحيح، لكن عندها قيم ومبادئ تضحي من أجلها. ملمح تاني مهم جدا، احنا شفنا قبل كده حمزة بن عبد المطلب أسد الله، شفناه أسلم إزاي، وشفنا عمر بن الخطاب وشخصيته. الشخصيات دي فين من الأحداث دي كلها؟ ما شفناش حد منهم انفعل وثارت حميته. سبحان الله، قد كده الإسلام بيربي وبيعيد تشكيل شخصية المسلم. الكل كان ملتزم بتعليمات النبي صلى الله عليه وسلم بكف اليد وعدم المواجهة وضبط الأعصاب. أعظم تربية في هذه المرحلة كانت التربية بالصبر، إن شخصيات بقوة حمزة وعمر تصبر على هذا الأذى دون مقاومة. كان ممكن حمزة مثلا يعني يبطش بأبو الجهل أو يقتله زي ما ضربه قبل كده، زي ما شفنا يعني في قصة إسلامه، لكن ما فيش أي حاجة من دي حصلت. لو كان حد من المسلمين رد على الأذى بأي شكل، كان الموضوع ربما تطور إلى حرب قبلية وضاعت قضية الدعوة والرسالة والإسلام، وكان هيتقال على المسلمين بلطجية وتوه الحقيقة والحد الفاصل بين الحق والباطل. يصبر المسلمين مش بس على يعني موقف واحد ولا يوم ولا اتنين، 3 سنين عجاف، أعصابهم بتتحرق ومحدش مسموح له ولا حتى ان هو يرمي سهم من بعيد، سهم طايش كده قتل وما قتل أبو جهل، محدش يعرف مين اللي رماه، ولا حتى يعني كلمة يرمي كلمة كده يشتم حد أو يزعق أو يأذي حد بالكلام. الملاحظ ان المشركين كانوا هم اللي بياخدوا المعركة دي، ومفيش أي طرف مسلم فيها، يعني كان أبو طالب بس هو اللي واقف قصاد قريش. انضباط عجيب في الصف الإسلامي وصبر عجيب. محدش قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عجلة الإنتاج وقفت، طب خربت البلد. ده حتى المشركين محدش فيهم قالها، ما كانوش عبيد لقمة العيش، كان المسلم عبد لربه، وكان المشرك عزته وكرامته أهم عنده من لقمة العيش المغموسة بالذل. نلاقي سعد بن أبي وقاص اللي تروي الروايات أنه أول من دخل في صراع ومواجهة مباشرة مع المشركين من أجل الإسلام، نلاقيه النهاردة يحكي لنا أنه في أيام الحصار يخرج في ليلة فيدوس على شيء رطب لا يدري ما هو، فيأخذه ويغسله ويطهره بالنار ثم يأكله من الجوع. يعني سبحان الله، الواحد فيهم يبقى شايف أطفاله بيبكوا من الجوع، يروح السوق يشتري لهم أي أكل، فيقوم أبو جهل ينادي في التجار إن غلوا عليهم الأسعار وما تخافوش أنا هدفع لكم الفرق، محدش فيكم هيخسر، ومحدش فيهم أعصابه تفور، فيخرج عن انضباطه ويمسك في رقبة أبو جهل في السوق أو حتى يعني يغلظ له القول. والأهم من كل ده، محدش فيهم تذمر حتى ولو بينه وبين نفسه، محدش قال للنبي صلى الله عليه وسلم علينا من ده بإيه. ده ثبات المسلمين. يعني قد لا نستغربه من المسلمين، لكن العجب، كل العجب من ثبات غير المسلمين من بني هاشم. والعجب كل العجب من خلق سيد البشر الذي استهوى به قلوبهم حتى لاقوا ما لاقوه في داء الله. تعجب من عظمة هذه الشخصية اللي يعني أذابت من حولها فيها حتى وإن اختلفت عقائدهم، يعني حتى وإن كانوا على شركهم ووثنيتهم. سبحان الله. وحتى نلتقي لا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.